عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. المرة اللي فاتت قلت إذا أردت أن تفسد أمة، أنا ما أدري ليش أبي أجاوب على السؤال هذا، بس يعني بصراحة لو كان إنسان يبي يعني يحطم أمة أو مجتمع أو أسرة وكذا، يسوي لها ثلاث مسائل رئيسية. المسألة الأولى، يعني أنا حين بفضح مخططات الشيطان إيش قاعد يسوي. المسألة الأولى، عطهم فكر مقاوم. المقصود في الفكر المقاوم، على فكرة بس عشان ما نسيء فهم المسألة هذه، بينا أن المقاومة إذا أنت بتدافع عن نفسك فأنت قاعد تقاوم تدافع عن نفسك. واحد اعترضك بالشارع شو تسوي؟ طيب لازم تقاوم تدافع عن نفسك. هو كل شيء في الدنيا، كل شيء خلق في الدنيا له مكان معين، يصلح في مكان معين. أي شيء اختاره في الدنيا له مكان يصلح في يصلح الخوف، يصلح في مواقع يكون الخوف جيد، في مواقع يكون التأنيب جيد، في مواقع يكون. أنا قضية التأنيب هذه، أنا مرة جاني شخص حالة من المراجع المراجعين اضطريت أنشئ عنده تأنيب، لأن حقيقة الموقف ما أحب أذكره يعني بالشاشة، لكن كان موقف جلل يحتاج أن هذا الشخص يكون عنده تأنيب. أهون أن يكون عنده تأنيب من أنه يكون عنده ما عنده ذاك الوقت يعني. ففي كل شيء زين، كفر مؤمن تعرض إلى اضطهاد وكذا، وقالوا له الكفار أو غير المسلمين في موقع معين إلا تكفر بالله، هل ممكن يكفر؟ عمار بن ياسر عملها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا عادوا فعد، إذا عادوا فعد ما دام قلبك مستقر بالإيمان. فأي شيء في الدنيا ممكن يصلح، فذلك المقاومة سلبية. هل ممكن تصلح؟ تصلح طبعا. شخص الآن ضربنا مثل فلسطيني يتعرض الآن مثلا إلى جندي إسرائيلي قاعد يقتل فيه ولا يعرض للاضطهاد، يقاوم شو يسوي؟ طيب يعني ما عندنا خيار. الكويت تعرضت لغزو، تقاوم قاومون وكذا يحاربونه. أي يعني المقاومة في هذا الموقع، لكن أنا أتكلم عن فكر مقاومة، أن نكون إحنا عندنا فكر المقاوم نستمر بكذا. هذا يحطم أي إنسان، يحطم أي أسرة، يحطم أمة، لأن نظريتنا اللي قاعد نشرحها أو قانوننا اللي قاعد نشرحها ينص على أن أنت تصبح ما تقاوم. بالنهاية ما تقاومه تصبح أنت والطاقة واحدة. ما تلاحظ أن الطبيب منسجم مع المريض والمظلوم منسجم مع الظالم وكذا؟ هذا واحد اسمه، حتكلم عن ثلاث مسائل بس ودي أذكر فقرة هنا مهمة. كاتب ريدفيلد في له كتاب اسمه سيليستيال بروفيسيس، مشهور كتابه، بين ان الانسان، ان احنا كلنا نحتاج الى طاقه. كل انسان في الدنيا عزيزي المشاهد يحتاج الى طاقه، احتاج الى اهتمام، الناس يهتمون فيني، يصير عندي طاقه، هذا يكلمني انا اكلمه، هذا يحبني انا احبه، هذا يتحرش فيني انا اتحرش فيه. هذه مساله يعني موجوده في كل انسان، كل انسان عنده هذه الحاجه الى ان يولد طاقه. في أربع طرق إيجابية وأربع طرق سلبية لأخذ الطاقة من الخارج، أو لأخذ الطاقة بشكل عام خارج أو داخل. الأربع السلبية عزيزي المشاهد، أولها أنك أنت تستمر في حاجة نسميها intimidating، اضطهاد. يعني مثلا أب، هاي الصورة المثالية، السيد في البيت، الأب هو مرعب، يدخل البيت يرعب كل الناس، فالأولاد خايفين والزوجة خايفة ويعيش بالنفسية هذه السيد، وكل الأسرة ممتص من طاقتها نتفكر فيه، فهو يحصل الطاقة باستمرار هذا التقدير أو هذا الخوف أو ما أدري شو تسميه، لها أسماء مختلفة. إنما مدام أنت تفكر بشيء فأنت تعطي طاقة، فهذه طريقة يسمونها طاقة المضطهد أو طاقة الاضطهاد، intimidating. في طاقة ثانية يسمونها الانتروجيتينج، مو انتميديتينج، مو اضطهاد، إنما انتروجيتينج اللي هو مثل محقق. هذا تعرف شخصيته بأنه يسألك كم سؤال بعدين يوقعك في شوف شلون. أنا قلت لك وفهو محقق من الدرجة الأولى، الناس تخاف تهاب إنه دائما يوقعها في خطأ، دائما يكتشف عليها أشياء، دائما يتحقق، دائما يتجسس، دائما كذا. فعندها النفسية هالمستمرة، فالناس دائما قاعد جاوبه ومشغولة فيه. هذه طريقة ثانية، هذه كلها طرق الشيطان عزيزي المشاهد. أنا أتمنى أنك ما تسلك ولا واحدة منهم. طريقة ثانية يسميها طاقة الألوف. الألوف هذا غامض يثير اهتمام الناس بطريقة إظهار الغموض. هذه واحدة تدخل على بنات مثلا وتقول لهم أنا كان ودي أقول لكم تيجون بس ما مقايل لكم، أو يجي لك واحد يقول لك أنا ودي أقول لك موضوع لكن لا لا لا ما أقدر أقول لك بصراحة، أو يعني يظهر شيء بعدين يخفيه، أو يعني هاي بالمواقف السريعة. لكن في واحد حياته غامضة ما يمشي على وضوح، تسأله سؤال يجاوبك بسؤال، ما يمر عليك كذا ناس كذا تسأل أنت سؤال جاي لك هو بيطلب منك شغلة فأنت توجه له سؤال مثلا يوجه لك هو سؤال، تجاوبه توجه له سؤال يجاوب لك سؤالين، خلصني اشتقته. فعنده غموض ما عنده وضوح بالفكرة. طاولة جامعة الدول العربية أوكي ألوف، ما هدي جايين بأجندات ما أعرف يعني ما نعرف شنو بالضبط، ما عندنا شيء واضح، ما عندنا نية واضحة معلنة، ما نعرف ما أي شنو. طاقة رابعة هي طاقة، وهذا اللي مقصد الحديث هنا، هي طاقة الضحية. يا مسكين يا أنا، ما حد فاهمني ولا حد مقدرني، وأنا تعب طول اليوم وأنا كذا، وهاي في الغالب تكون طاقة المظلوم. الغريب عزيزي المشاهد لاحظوا شيء خطير، إن الاثنين هذول اللي هم المضطهد والضحية، المضطهد سبحان الله يلقون بعض وتلقاهم بالدنيا كلها مع بعض. يعني زوج ظالم يتزوج زوجة يا مسكينة يا أنا، أو العكس زوج خافت وكذا يتزوج زوجة أم ناصر الحيل لسان طويل والحيل قاصر على قولته، فعندها هل هل هل قايدة البيت بلسانها وطاقتها وبكذا. اثنين اللي بالنص أيضا دائما يجتمعون، عندي طاقة الشخص اللي هو ألوف غامض وكذا، والثاني محقق طاقة كويسة. فمثل طاقة المجرم دائما يخفي الأشياء، والمحقق دائما يبحث عن أشياء، هذولا منسجمين مع بعض دائما. فهم هذولا كذلك يعني وين ما تروح تلقاهم منسجمين، وسبحان الله يتزوجون بعض ويصيرون فرق مع بعض ويشتغلون ضد أو مع بعض. هذه على قاعدة الأمريكية، قاعدة الأمريكية تقول يتخليك معاي يتخليك ضدي، بس المهم في طاقتي. يعني إذا أنت معاي أو أنت ضدي أنا متحكم فيك. يا أخي أنا لا معاك ولا ضدك، عندي رسالتي خاصة فيني، عندي إحنا الأمة العربية يا جماعة، إحنا ضد إسرائيل ولا مع إسرائيل؟ هل إحنا ضد أمريكا ولا مع أمريكا؟ يا أخي إحنا ضد إسرائيل ولا مع إسرائيل ولا ضد أمريكا ولا مع أمريكا، إحنا مع أمتنا اللي عندها رؤية وعندها رسالة وكذا، وإحنا مو في صراع مع أحد، إحنا عندنا أهدافنا اللي نريد نحققها. بس طبعا هل هذا الواقع؟ الواقع لا، إحنا ضد ومع وما أعرفش إيش وكذا، ولخبطة في ضمن طاقة ناس هم مخترقين. هذا موضوعنا بنكمل فيه تابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.